الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. كنا في الدرس الماضي أخذنا قضية تقديم الآحاد على القياس. وصلنا إلى المثال السادس من الأمثلة التي ذكرها وهي مسألة القسامة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سادسا مسألة القسامة. أخرج البخاري في حديث طويل وفيه أن رجلا من الأنصار قتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمن تظنون؟ قالوا: نرى أن اليهود قتلت. فأرسل إلى اليهود فدعاهم فقال: أنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون. قال: أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ الحديث. نعم. أظن ترضون نفل كناية عن زهق روح كل منهم. لا. فإذا قتل قتيل واقترن بدعوى الدم قرينة يقع بها في النفس صدق المدعي، فالحكم أن يحلف المدعي 50 يمينا فيستحق الدية، وإن لم تكن قرينة فاليمين على المدعى عليه، فإن حلف 50 يمينا برئ. نعم، هذا حكم يعني في الإسلام، حكم فقهي. إذا قتل قتل يعني مثلا واحد في حي، يعني هذا في القضاء الإسلامي هكذا، ووجد في الحي قتيلا، طيش قاعمي، هذا هو حكمه، يعني من يشك في أهل الحي. فلذلك إما هو أصحاب القتيل ليشكون، فإذا كانت له قرائن على أن فلان قتل يعني قريبه، لو يحلف 50 يمينا لإثبات دعوة، وإن لم يحلف فالمتهم يحلف 50 يمينا لبراءته مثلا. نعم. قال الخطابي: قال مالك والشافعي وأحمد: يبدأ بالمدعين في القسامة قولا بظاهر الحديث، يعني يبدأ بالمتهم بال لا يبدأ في هنا في هذه المسألة عندما قال بظاهر الحديث، المدعين هم الذين يعني يطلبون القصاص، وظاهر الحديث: أأنتم قتلتم هذا؟ قالوا: لا. قال: أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ فقالوا: ما يبالون أن يقتلون أجمعين ثم ينتفلون. قال: أفتستحقون الدية بأيمان 50 منكم؟ أترضون نفل 50 من اليهود ما قتلوه؟ يعني هنا هذا الكلام، يعني هل ترضون بإقامة الحجة عليكم بخمسين يمينا؟ نعم. ممن اتهمهم أن رجلا من الأنصار قتل، فنرى أن اليهود قتلت، هؤلاء هم المدعين، دعوا أن اليهود قتلت. نعم. فتبدا اليمين من صاحب الدار. نعم. وقال ابو حنيفه واصحابه يبدا بالمدعى عليه قياسا على الاصل. المدعى عليه هو الذي يبرئ من الذي يحاج على نفسه بيمينه مش العكس. لكن هنا الخبر ان المدعي هو الذي يحلف 50 يمينا، فان لم يحلف المدعى عليه يحلف 50 يمينا، العكس يعني خلاف القياس. نعم. يبدا بالمدعى عليه قياسا على قضيه سائر الدعاوى، ولم ياخذ بخبر الواحد لانه مخالف للقياس. قال القرطبي: الأصل في الدعاوى أن اليمين على المدعى عليه، وحكم القسامة أصل بنفسه، يعني حكم خاص بنفسه، لتعذر إقامة البينة على القتل فيها غالبا، فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة. قتله غفلة عن غفلة من الناس، يعني لم يره، ليس هناك يعني دليل أو برهان على القتل. نعم. فإن القاصد للقتل يقصد الخلوة ويترصد الغفلة، وتأيدت بذلك الرواية الصحيحة المتفق عليها، وبقي ما عدا القسامة على الأصل. وقال ابن قدامة: ذهب الحنفية إلى أن القتيل إذا وجد في محل فادعى وليه على 50 نفسا من موضع قتله، فحلفوا خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، فإن لم يجد 50 كفر. يعني 50 واحد، كل واحد يمين إلى هذه 50، فإن لم يجد فعزة 50. فإن لم يجد 50 كرر الأيمان على من وجد، وتجب الدية على بقية أهل الخطة أهل الخطة. ومن لم يحلف على المدعى عليهم حبس حتى يحلف من المدعى. ومن لم يحلف من المدعى عليهم حبس حتى يحلف أو يقر. لا. واستدلوا بأثر عمر أنه أحلف 50 نفسا 50 يمينا وقضى بالدية عليهم، وتعقب باحتمال أن يكونوا أقروا بالخطأ وأنكروا العمد، وبأن الحنفية لا يعملون بخبر الواحد إذا خالف الأصول ولو كان مرفوعا، فكيف احتجوا بما خالف الأصول بخبر موقوف وأوجبوا اليمين على غير المدعى عليه. وقال الخطابي: وروى أصحاب يعني الفرع الفقهي أن الجمهور المدعي هو الذي يبدأ باليمين، وخلاف ذلك المدعى عليه يبدأ باليمين، والأحناف بخلاف ذلك. الأصول التي عليها هذه القضايا أن من اتهم المدعى عليه هو الذي يحلف حتى يبرئ نفسه، فالأحناف قالوا القياس هذا. وتعقب أن الأحناف حتى إن كان الحديث يعني متصلا مرفوعا وخالف الأصول يعني يؤولونه أو يردونه، فكيف بحديث يعني فيه يعني موقوف؟ على كل إشكال في ذلك، نحن قضيتنا ليس فرع الفقه، والآن تستطرد كثيرا، وهذا ليس يعني بجيد، لأنه قد يكون ليس دقيقا في عدة حيثية. على كل هنا الشاهد عندنا أن الأحناف قدموا القياس على الأحد، نقطة ورمز. نعم. وقال الخطابي: وروى أصحاب الرأي حديث النبيذ وحديث استدرجت طائلة منها أصلا، فاجبر الكتاب أصلا للمؤلف. نعم. وروى أصحاب الرأي حديث النبيذ وحديث القهقهة في الصلاة، وهما مع ضعف سندهما مخالفان للأصول، فلم يمتنعوا من قبولهما لأجل هذه العلة. لا علاقة بالسياق أصلا، يعني الأحلاف عملوا حديث نبي الدعاء عند المتأخرين عندهم لا يعملوا فيه أنه طاهر، وحديث القهقه يعني عندهم القهقه يركض من الوضوء في الصلاه. شو دخلنا في المسألة؟ انهم عملوا بهذين الحديثين مع ضعفهما. نعم، ننتقل الى المسألة التي بعدها. حكم خبر الآحاد مع القياس عند الحنفية. مذهب الحنفية في هذه المسألة فيه تفصيل لحالات ثلاث كما يلي. الحالة الأولى: إن عرف الراوي بالفقه والتقدم في الاجتهاد كالخلفاء الراشدين والعبادلة رضي الله عنهم، كان حديثه حجة سواء كان موافقا للقياس أم مخالفا له خلافا لمالك. يعني هذا ضابط عند الأحناف في خبر الأحد. إذا كان راوي الحديث فقيها مجتهدا وعمل به، هنا قيد العمل لم يقيد العمل، أقوى إن عمل به فهو مقدم على يعني حتى على ما هو أقوى منه من الأحاديث، ويقدم مطلقا لأنه بهذه الرواية لهذا الحديث من فقيه من الصحابة أو مجتهد يقويه، لذلك كان الأولى أن يقيده وعمل به. خلافا لمالك، يعني لمن مالك عنده عمل أهل المدينة، تكلمنا في هذا. نعم. الحالة الثانية: العرف بالعدالة والضبط دون الفقه كأنس وأبي هريرة. بالعدالة كلام فارغ، الصحابة عدوس وعرف بالعدالة، الضبط مقبولة بالعدالة من غير مقبولة أصلا هذه العبارة. نعم. الحالة الثانية: العرف بالعدالة والضبط دون الفقه. أشكل ولا متعشقل العرف بالضبط خلفيزة بس. الحالة الثانية: العرف بالضبط دون الفقه كأنس وأبي هريرة وسلمان وبلال. ربما مبلغ أو عاق من سامي. كأنس وأبي هريرة وسلمان. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من المكثرين بالرواية من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وليس مشهورا بالفقه والاجتهاد. نعم. كأنس وأبي هريرة وسلمان وبلال ممن لم يكن من أهل الاجتهاد، فإن وافق حديثه القياس عمل به، وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة. دائما القياس من الأصول العامة، مش قياس الفقهي رد فرعا إلى أصل، ليس هذا المقصود. مرة بعد هذا. نعم. وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة. هذا عبد الخير، وهذا عنده. نعم. كحديث المصرات، فإن ابن عباس لما سمع أبا هريرة يروي توضأ مما مسته النار قال أنا توضأ من الماء الساخن، فرد حديثه بالقياس. لكن هذا الحديث كما تعلمون نسخ بماذا؟ بحديث بعده، بفعل آخر بعده. نعم. ولما سمعه يروي من حمل جنازة فليتوضأ قال أتلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة، وفي رواية من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هناك من الفقهاء من عمل به، لكن هناك من قال يستحب فقط الوضوء. على كل حمل الجنازة وتغسيل الميت ليس من موجبات الغسل أو من موجبات الوضوء. نعم. وقد عمل السلف برد ابن عباس فيهما دون رواية أبي هريرة. ولما روي أن ولد الزنا أشر الثلاثة ردته عائشة رضي الله عنها بقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهذا النوع من القصور لا يتأتى في الراوي إذا كان فقيها، لأن ذلك لا يخفى عليه لكمال فقهه. طيب وإن كانت الرواية هكذا هل يغيرها لحال حسب فهمه؟ لا. هناك أحاديث متقدمة وهناك أحاديث متأخرة وكل إمام على حسب ما يوصل اجتهاده. لا. الحالة الثالثة إن كان مجهولا بأن لم يعرف إلا بحديث أو حديثين كوابصة بن معبد وسلمة بن المحبق. لا وسلمة بن المحبق وسلمة بن المحبق ومعقل بن سنان فإن روى عنه السلف أو اختلفوا فيه أو سكتوا عن الطعن صار كالمعروف، وإن لم يظهر من السلف إلا الرد كان مستنكرا فلا يقبل، وإن لم يظهر في السلف ولم يقابل بالرد ولا قبول يجوز العمل به ولا يجب. يعني هذا الكلام لا يقال حق الصحابة وإن كانوا مقلين في الرواية. العبارات الأولى فإن روى عنه السلف واختلفوا فيه من الصحابي أو سكتوا عن الطعن هذا لا يكون بشكل من الأشكال، مقلون في الرواية فقط، فهذه ليس اختلافوا في قبول روايته وعدم قبولها للطعن فيه أو عدم الطعن فيه، هذا كلام يعني ساقط، لا شيء من يوقف الكلام السيد. نعم. مثال ذلك حديث معقل بن سنان صحابي جليل رضي الله تعالى عنه اختلفوا فيه وفي الطعن كلام فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لبروع بنت واشق الأشجعية بمهر مثلها حين مات عنها زوجها ولم يسم لها صداقة، فإن ابن مسعود قبل روايته لأنه موافق للقياس عنده، إذ الموت مؤكد كالدخول بدليل وجوب العدة، وسر به لما وافق قضاءه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا ونحن عملنا بحديث معقل بن سنان لأن الثقات من الفقهاء كعلقمة ومسروق والحسن لما رووا عنه صار من التابعين. هذا كلام يحكي فيه كله كلام فيه. هذا الآن ما يتكلم فيه الآن كله كلام يعني غير مقبول نهائيا. معقل بن سنان روى هذا الحديث عن رسول الله ولم يتبعه كثير من الصحابة، وهذا حدث حتى لسيدنا عمر، يعني الصحابة يقول له قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فيقول فسيدنا عمر يتوقف حتى هكذا شخصية سيدنا عمر، هكذا اجتهاده ما أوصله إليه، ليس قيد قد حدث الصحابة وإنما احترازا، فعندما يؤيد بمؤيد من إخوانه من الصحابة يقبله. هنا يعني هذا الحديث سيدنا ابن مسعود لم يسمعه مثلا فأوصله اجتهاده إلى سرة بأن الرواية وافقت اجتهاده نقطة ورجع للصحابة. واضح هذا الكلام. فكلامه هنا لأن الثقات من الفقهاء يعني هذا في مصطلح الحديث، هذا الأمر أن الثقات إذا رووا عن راوي كان ذلك تقوية له، هذا ما دون الصحابة يكون. انظر يعني كلام فارغ يعني في مصطلح الحديث، مثلا عندما تقرؤون شرح النقبة أو شرح المقدس المصطلح أو غير الإرشاد وما شكل ذلك، يعني عندنا راوي هذا إذا روى عنه أئمة ثقات، راوي روى عنه كما هنا قال علقم ومسروق والحسن، راوي روى عنه مالك والسفيان، يقوي لماذا؟ لأن هؤلاء الأئمة روى عنه، فكأنها توثيق له، انظر لأن الثقات من الفقهاء كعلقم ومسروق والحسن لما روى عنه صار كالمعروف كالعدل، هذا كلام ساقط نهائيا على كل. والأحناف لا يقولون هذا أخطأ في النقل والله أعلم أو في الفهم، وإن كان هذا كلام الأحناف أو مرضي في الطريقة هذه أصبح معروف من حيث عينه لا من حيث عدالته. هناك الصحابة لا نعلمهم بأسمائهم، واضح لا نعلمهم، لكن الصحابة كلهم عدول. أي عدالة تتكلم عنها؟ الضبط أمر آخر. أمش على نعم، لأن الثقات من الفقهاء كعلقمة ومسروق والحسن لما رووا عنه صار كالمعروف، يعني رووا عن ماقل بن سنان، يعني تابعين يوثقوا صحابة، كلام باطل، صار كالمعروف العدالة، وهو مؤكد بالقياس أيضا، وهو أن الموت يؤكد مهر المثل كما يؤكد المسمى. نعم. ورده علي فقال: ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه؟ حسبها الميراث لا مهر لها، لأنه مخالف للقياس عنده، إذ الفرقة وقعت قبل الدخول، وصار كما لو طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرا. يعني سيدنا علي خالف رواية معقل بن سنان على القياس، إن لم يدخل بها فليس لها المهر كله وإنما نصفه. نعم. ولم يعمل الشافعي بهذا القسم لأنه خالف القياس عنده، وعند الحنفية حجة لأنه وافق القياس عندهم. نعم. ومثال المستنكر ما روت فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي لها بنفقة ولا بسكنة، وكانت طلبت النفقة في العدة. أعطنيش حتى شنيه المراجع ليعتمد عليه، غريب. نعم. وكانت طلبت النفقة في العدة عن طلاق بائن، فقد رده عمر رضي الله عنه وقال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت، أحفظت أم نسيت. وقد قال عمر ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر أحد، فكان إجماعا على أن الحديث مستنكر. قالوا: مراده من الكتاب والسنة القياس الصحيح، فإنه ثابت بالكتاب والسنة. فالكتاب قوله: لا تخرجوهن من بيوتهن، في باب السنة، يعني في قول سيدنا عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا. المقصود بالكتاب يعني ما هو الدليل؟ لا تخرجوهن من بيوتهن في باب السكنة. لا، قالت لم يقضي لها بنفقة ولا سكنة، لا، غير مخالف للأصول في باب السكنة. وقوله: وللمطلقات متاع بالمعروف. والمتاع بالمعروف هو النفقة. نعم. في باب النفقة. والقياس على الحامل المفتوتة وعلى المعتدة عن طلاق رجعي بجامع الاحتباس، والنفقة جزاء الاحتباس. والقياس على الحامل المفتوتة يعني التي طلقت طلاقا بائنا، وعلى المعتدة عن طلاق رجعي لأنها في حكم الزوجة بجامع الاحتباس، ما معنى؟ لأنه قد يراجعها، لذلك المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيته، لا يجب الخروج أبدا بعد انتهاء عدتها بانت عنه. في زمن الرجعة هي في حكم الزوجة بأي مباشرة رجع، لا يشترط القول في إرجاعها، هذا كله في الفقه الإسلامي فينا محرم. نعم. وكذلك حديث بسرى: من مس ذكره فليتوضأ. نعم. هذه رواية امرأة ردها الأحناف. الرجعية بمجرد مراجعة بمجرد مباشرتها رجعت زوجته دون كلام، هذا عند البيهقي بالقول أو بالفعل. وكذلك حديث بسرى: من مس ذكره فليتوضأ، من هذا القسم. وقد قال بعض الصحابة: إن كان شيء منك نجس فاقطعه. وقال بعضهم يعني إنما هو بضعة من حديث طلق بن علي، يعني هنا الأحناف قدموا رواية، يعني إن كانت رواية المسا ذكره فليتوضأ في الصلعة الحديثية محفوظ، وحديث إنما هو بضعة من كشاذ، لكن الأحناف قدموا شيخ الكنافة العكس غير نعم أنه الأحناف قدموا هذا الشاذ على المحفوظ إن كان في العكس المحفوظ مقدم عن الشاذ، فهمنا هذا، قدموا الشاذ ويعني أسقطوا المحفوظ، قالوا لأن هذا المحفوظ مما تعم به البلوى، فكيف ترويه امرأة؟ كيف ترويه امرأة؟ نعم، وهو مخالف للأصول يعني عنه في قوله إن كان شيء منك نجسا فاقطعه. وقال بعضهم ما أبالي أمسسته أم أنفي، يعني هذه مبالغة في عدم النقض بمسه مثله كأي عضو من أعضاء الجسد. نعم، لذلك الأحناف مس الذكري عندهم ليس ناقضا للوضوء. أنت يعني الأنف في مجمع من النفي. وقال الملا ديون وأما حديث الوضوء على من قهقه في الصلاة فهو إن كان مخالفا للقياس لكن رواه عدة من الصحابة الكبراء. ما ذكرناه في الأول إن كان الحديث يرويه كبار الصحابة من فقهائهم ومجتهديهم يقدم إن خالف القياس، لذلك أخذوا به، مع أن الفقهاء يعني المحدثين في حديث القاصها ضعفه. نعم. وأما حديث الوضوء على من قهقه في الصلاة فهو وإن كان مخالفا للقياس لكن رواه عدة من الصحابة الكبراء كجابر وأنس وغيرهما، ولذا كان مقدما على القياس. قلت وقد تقدم قريبا قولهم إن أنس بن مالك ممن عرف بالضبط دون الفقه. أما الصراحة لازم تراجع كتب الأحناف هل فعلا هذا الكلام يذكر أم لا. نور الأنوار. نعم. أي الحديث لا يتكلم فيها أصلا، يعني هذا غريب جدا. المسألة الثانية رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار. هذا أكيد. كتاب مقدم على السنة. والمصادر لذلك المصادر التشريعية الكتاب السنة الإجماع القياس على هذا الترتيب قوة. نعم. فالقرآن هو المصدر الأساسي ومنه جميع المصادر، ولولا القرآن وإجازته للاعتماد على هذه المصادر لما اعتمدت، وما في هذه المصادر موجود في كتاب الله تبارك وتعالى كما مر معنا في هذا الكتاب وقررناه كثيرا، كليا لا جزئيا، بالكلية لا بالجزئية، إجمالا لا تفصيلا، لكنه أرشد إليها باعتماد القياس وباعتماد الإجماع وباعتماد السنة. القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع وتأتي السنة بعده، وذلك لأمور: أحدها أن الكتاب الكريم مقطوع به جملة وتفصيلا، والسنة مضمونة وإنما القطع فيها على سبيل الإجمال. القرآن متواتر لفظا، يعني متواتر كله، ولذلك القرآن مقطوع به جملة وتفصيلا بكله وبجزئه. أما السنة فهي تفترق إلى متواترة وأحد، ولذلك في تفصيلها تفترق إلى قطعية وظنية، وغالبها ظني، لكن السنة إجمالية السنة النبوية مقطوع بها، فهمنا هذا؟ نعم. والمقطوع به مقدم على المضمون. والمقطوع به مقدم على المضمون. نعم. الثاني أن السنة إما بيان للكتاب أو زيادة عليه. نعم. فإن كانت بيانا فهو بعد المبين في الاعتبار. إن كانت بيانا وهي وظيفة من وظائف السنة فهي مؤخرة، البيان يتأخر عن المبين الذي يحتاج إلى البيان، صح أم لا؟ نعم. وإن كانت زيادة فتكون بعد الأصل. نعم. وإن كانت زيادة فتكون بعد الأصل. فقد أخرج أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. فالزيادة على الكتاب مثل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، يعني ما أحكام شرعية لم يعني يذكرها أو يقررها القرآن، منها من هذه الأمثلة. فالسنة لها وظيفة إظهار الأحكام الشرعية وإن لم توجد في كتاب الله تبارك وتعالى، إما السنة مبينة لمجمل أو مخصصة لعام أو مقيدة لمطلق أو يعني بين قوسين منشئة أو مظهرة للحكم ابتداء مبتدئة تبتدئ الحكم ابتداء. واضح؟ وهذا مقرر. وما تذكره السنة وليس في كتاب الله تبارك وتعالى يعني تنصيصا، واضح، تفصيلا وتنصيصا، هو موجود في كتاب الله تبارك وتعالى إرشادا وإشارة وتلميحا. وما أتاكم الرسول فخذوه، فعبارة فخذوه ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام مبتدأة هي ضمن في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. فالزيادة على الكتاب مثل النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها. نعم. أو خالتها. نعم. والنهي في الجماع في النكاح في الزواج. نعم. والنهي عن أكل كل ذي ناب ومخلب، ونهيه عن أكل لحوم الحمر، واليمين مع الشاهد، والمسح على الخفين، وغيرها من الأحكام الكثيرة جدا التي لم يتضمنها كتاب الله تبارك وتعالى تفصيلا وتأصيلا وذكرا. نعم. لكن هي ضمنا موجودة في كتاب الله تبارك وتعالى كما أشرنا إلى ذلك، وهذا مهم جدا. المسألة الثالثة: السنة راجعة في معناها إلى الكتاب. هذا كلام مهم. فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله وبسط مختصره. يدل على ذلك قوله تعالى، لذلك مر معنا في هذا الكتاب أن معظم الأحكام الكائنة في كتاب الله تبارك وتعالى معظمها كلي لا جزئي، فكولها كلي لا جزئي، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وغيرها من الأحكام، يعني وأحكام الحج وغيرها لم تذكر مفصلة وإنما فصلتها السنة. نعم. يدل على ذلك قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يوجد في السنة أمر إلا وقد دل القرآن على معناه دلالة إجمالية أو تفصيلية. ففي قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، نجد أن السيدة عائشة رضي الله عنها فسرتها قائلة: إن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن، فاقتصرت في خلقه على ذلك، فدل على أن قوله وفعله وإقراره راجع إلى القرآن، لأن الخلق محصول في هذه الأشياء، ولأن الله جعل القرآن تبيانا لكل شيء، فيلزم من ذلك أن تكون السنة حاصلة فيه في الجملة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية: 70. قال ابن حبان: وقد تتبعت معنى الخبر مدة، وذلك أن مذهبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم قط إلا بفائدة، ولا في سننه شيء لا يعلم معناه، فجعلت أعد الطاعات من الإيمان، فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيرا، فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان، فإذا يتنقص من البضع والسبعين، فرجعت إلى ما بين الدفتين من كلام ربنا، وتلوته آية آية بالتدبر، وعددت كل طاعة عدها الله جل وعلا من الإيمان، فإذا يتنقص من البضع والسبعين، وضممت الكتاب إلى السنن، وأسقطت المعاد منها، فإذا كل شيء عده الله جل وعلا من الإيمان في كتابه، وكل طاعة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان في سننه 79 شعبة لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء، فعلمت أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخبر أن الإيمان 79 شعبة في الكتاب والسنن. عمل عظيم. الرجال استخدم يدل على اليقين اللي عنده. لا لا ها؟ أي تتبع يعني عملية شاقة جدا فيها لفظ الإيمان، عمل مع مقترنا بالإيمان. ففي السنة وجد أقل من 79، وفي الكتاب أقل من 79، عندما جمعه وجد 79 اللي هي 99. ما؟ نعم تفضل. المسألة الرابعة في بيان كيفية النقطة في بيان كيفية رجوع السنة إلى الكتاب، وفي ذلك مآخذ، منها ما هو عام جدا كأخذ الدليل من الكتاب على صحة العمل بالسنة ولزوم الاتباع لها، مثال ذلك عن عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. فبلغ ذلك امرأة من بني أسلم. يعني هذا يعني هذه الأوصاف غير مذكورة في كتاب الله تبارك وتعالى بالتنصيص على قضية لعنها هذه المذكورة. انظروا ماذا سيعني. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن فلم تجد ذلك، فأتته فقالت: بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والواصلات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال: والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا دليل على أن ما يعني يذكر من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم من أحكام هي موجودة ومتضمنة في قالب كلي، وهي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا من الحمق الذي يتشدق به كثير من الناس في هذه الأزمنة. ومن الأحاديث التي في تبيين القرآن، فالسنة بيّنت القرآن كبيانها للصلوات على اختلافها في مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامها، وبيانها للزكاة في مقاديرها وأوقاتها ونصب الأموال المزكاة، وتعيين هذا كله تكلمنا فيه سابقا. هذا كله السنة بيّنت مجمله من قوله تعالى: أقيموا الصلاة، مواقيتها، شروطها، أركانها، يعني عددها كل ما يتعلق بالصلاة في السنة غيرت تبيينا كاملا، كذلك الزكاة، كذلك الحج وغيرها من الأمور المتعلقة بحياة الناس من أنكحة وأشربة وأطعمة ومعاملات وأقضية وقصاص وجنايات وغير ذلك من الأحكام. وتعيين ما يزكى مما لا يزكى، وبيان أحكام الصوم وما فيه مما لم يقع النص عليه في الكتاب. لا. وكذلك طهارة الحدث والخبث والحج والذبائح والصيد وما يؤكل وما لا يؤكل، والأنكحة وما يتعلق بها من الطلاق والرجعة والظهار واللعان والبيوع وأحكامها والجنايات من القصاص وغيره، كل ذلك بيان لما وقع مجملا في القرآن. فقد روي عن عمران بن حصين أنه قال لرجل، قال: لا تتحدث إلا بما في القرآن، إنك امرئ أحمق. يعني هذه الحادثة وما زال من الناس في هذا الزمان من يتحدثون وينكون ويجترون هذا الحبق، يعني لا نفسه، وسبحان الله نفس يعني نفس دائما نفس فيه. أتجد في كتاب الله الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات لا يجهر في شيء منهما بالقراءة، والمغرب ب3 يجهر بالقراءة في ركعتين ولا يجهر بالقراءة في ركعة، ثم عدد إليه الصلاة والزكاة ونحو هذا، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة تفسر ذلك. ومنها النظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة، وأنه موجود في السنة على الكمال. فالقرآن أتى بالتعريف بمصالح الدارين جلبا لهما، والتعريف بمفاسدهما دفعا لهما. فالشريعة الإسلامية المقاصد الكبرى والعظمى هي تحقيق المصالح ودرء المفاسد، بل يعني المدار والفلك يدور حول درء المفاسد، فبدرء المفسدة تتحقق مصالح. والمصالح لا تعد الأقسام الثلاثة، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينيات، جمعها بعضهم فقال: قد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في الملل، وحفظ نفس ومال معهما نسب، وحفظ عقل وعرض غير مبتذل، وحفظ نفس ومال معهما نسب، وحفظ نفس ومال معهما نسب، وحفظ عقل وعرض غير مبتذل، وحفظ عقل وعرض غير مبتذل. نعم، نقف هنا حتى نبحث قضية الضروريات والحاجيات التحسينيات، يأخذ قليل من الكلام، فإن كان ليس مبحثنا، لأنه متعلق يعني بمقاصد الشريعة وبمدارك أقوى من المدارك التي لدينا الآن في هذا الوقت. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.